مع الله ما اختلفت في الأنام طبائع أنثاهم والذكر مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور مع الله نوع أشكالهم وخص أناملهم بالأثر مع الله ميز أذواقهم فكل له في هواه نظر.